إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحن كنا أخذنا مبحث التدليس وأخذنا النوع الثاني عشر المدلس كما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه المبارك الباعث الحثيث. واليوم بعون الله تعالى أذكر لكم بعض الفوائد في هذا النوع، أبدأها بالقول. الفائدة الأولى، قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يثبت أصل التدليس بمرة واحدة. يثبت أصل التدليس بمرة واحدة، يعني من دلس مرة واحدة فهو مدلس، تنطبق عليه أحكام هذا الباب. وممن حكى هذا القول عن الشافعي البيهقي في المدخل، هكذا ذكره العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه التدليس والمدلسون الثاني 94 شاملة طبعا. وهذا المؤلف مؤلف طيب، فيه خير كثير، عبارات سهلة ومتقنة، فهي عبارات سهلة لكنها فيها تأصيل وفيها طرح جيد لهذا الموضوع، ذكره العلامة حماد الأنصاري، يعني ذكرها العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، أنصحكم بالرجوع إليه فإن فيه فائدة وفيه فوائد وفيه خير كثير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الفائدة الثانية، قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، هذا كتابه الذي هو تعريف أهل التقديس في مراتب المعروفين بالتدليس أو طبقات المدلسين، قال: وهم على خمس مراتب، يعني المدلسين على خمس مراتب. الأولى، من لم يوصف بذلك إلا نادرا، من لم يوصف بذلك إلا نادرا، كيحيى بن سعيد الأنصاري، هذه الطبقة الأولى. الثانية، من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه بجنب ما روى كالثوري. من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، يعني دون أن يشترطوا له السماع وكذا، لما؟ لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. هذه المرتبة الثانية. الثالثة، من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبله كأبي الزبير النكي، كأبي الزبير النكي، محمد بن مسلم تدرس. الرابعة، من اتفق أو اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، كبقية ابن الوليد، نعم كبقية ابن الوليد. الخامسة، من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. إذن الحافظ قسم هذه المراتب إلى قسم مراتب المدلسين إلى خمسة وذكرها، قال: وهذا التقسيم المذكور حرره الحافظ صلاح الدين المذكور، يعني العلائي، في كتابه المذكور، يعني جامع التحصيل، لأنه كان ذكره قبل، هكذا يقول الحافظ ابن حجر في الأول 13 إلى 14 شاملة طبعا. الفائدة الثالثة، أنت رأيت هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وثم بعد ذلك يعني الحافظ رحمه الله ذكر مراتب هؤلاء على حروف المعجم، يذكر الواحد منهم المرتبة الأولى، ثم يذكر من هؤلاء الذين هم في المرتبة الأولى، ومن الذين في المرتبة الثانية، ومن الذين في المرتبة الثالثة، وهكذا يذكرهم، ذكرهم جميعا لحروف المعجم رحمه الله. وكل مرتبة لها حكم كما رأيتم، كل مرتبة لها حكم. نعم، هناك ملاحظة على الحافظ وهي الفائدة الثالثة. قال العلامة ربيع بن هادي: بالنسبة لتدليس الزهري لا نسلم لما قرره الحافظ ابن حجر في وضعه في الطبقة الثالثة، فلا دليل له على وضعه في هذه الطبقة. وأنت تعرف هذه الطبقة الثالثة قد حكموا عليهم بأنهم يعني يردون حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وهناك من رد حديثهم ماذا؟ مطلقا كما علمت. فهذه الطبقة الثالثة يرى الشيخ ربيع حفظه الله أن الإمام الزهري يعني ليس هذا هو مكانه. ها؟ وقال الشيخ ربيع: وقد وضعه العلائي وهو محق في الطبقة الثانية، فاستمع إليه يقول: وثانيها من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كالزهري. وذلك كالزهري، هكذا يقول من؟ الإمام العلائي رحمه الله. انظر جامع التحصيل صفحة 134 أو 36، ليست واضحة لدي. هذا ذكره الشيخ ربيع في معرض رده على المليباري، في أحد ردوده على المليباري. أنا الآن ما أذكر من أين نقلته، لكن هو أحد ردود الشيخ على المليباري ودفاعه عن الإمام مسلم وصحيحه. قلت يعني أنا أحكي عن نفسي، قلت: قال العلامة الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار عند ذكره أو عده لأصحاب الطبقة الثالثة عند الحافظ ابن حجر، انظر ماذا قال الصنعاني: ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه. قلت، هذا الصنعاني لم يذكره الذهبي في الميزان مع أنه ألفه لمن تكلم فيه، فما كان يحسن أن يعده الحافظ ابن حجر في هذه الطبقة بعد قوله إنه اتفق على جلالته وإتقانه. انظر، فالإمام الصنعاني رحمه الله يوافق الشيخ ربيعا، يعني الشيخ ربيع يعني سبحان الله يقول بقوله من؟ الأمير الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار، فإنه يعني يقول إنه ما كان يحسن للحافظ أن يعد الزهري رحمه الله في هذه الطبقة بعد قوله إنه اتفق على جلالته وإتقانه. ويقول إن الذهبي رحمه الله لم يذكره في الميزان، وتعرفون كتاب الميزان الاعتدال للذهبي ذكر فيه حتى الثقة، أي ثقة ولو جرح بشيء ليس بثابت، كل من جرح ولو كان ثقة فإنه ذكره في ميزان الاعتدال. هذا الإمام من؟ الذهبي. فانظر للصنعاني رحمه الله، الأمير الصنعاني رحمه الله، انظر ماذا يقول. يقول: لو كان الزهري متهما بتدليس يضر لذكره الذهبي في الميزان ولدافع عنه كما فعل مع غيره من الأئمة. يعني عندما ذكر ترجمة الأعمش مثلا رحمه الله قال: ما نقموا عليه إلا التدليس، يعني ذكره هنا من أجل هذا، قال: ما نقموا عليه إلا التدليس. فهذا المنحى الذي نحاه الصنعاني رحمه الله يعني دلالة على دقة ومعرفة بهذه العلوم، فإنه يقول إن الإمام الذهبي رحمه الله لم يذكر الإمام الزهري في كتابه الميزان، فهذا دليل على أن التدليس الذي عند الزهري شيء نادر، ما يعني انتقد يعني جرحه العلماء به أو يعني وهنوا من أمره أو لم يؤثر فيه إطلاقا. وكنت قديما قرأت للشيخ الألباني في معرض رده على بعض الخصوم، لكن نسيت اليوم ذكر الإمام الزهري، فذكره الألباني رحمه الله وقال يعني ينتقد هذا الخصم الذي يتهم الزهري بالتدليس، فيقول لا هو متفق على الجهة الإتقاني، يدلس في النادر، يدلس في النادر. وأظن أنه نقله عن الذهبي، أظن أنه نقله عن الذهبي، فهو يدلس في النادر، لذلك ما عد، لأنه شيء نادر. ولهذا تجد أن كلام العلامة ربيع هنا كلام قوي ونقد في محله، بأن يقال إن الإمام الزهري يعني حقه أن يوضع في الطبقة الثانية كما وضعه العلائي رحمه الله. نعم، هذا الذي نقلته عن الصنعاني في توضيح الأفكار في الأول صفحة 331 شاملة. الفائدة الرابعة، قال البقاعي: سألت شيخنا، يريد به الحافظ ابن حجر، هل تدليس التسوية جرح؟ هل تدليس التسوية جرح؟ قال: لا شك أنه جرح، فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور. كما تعلم أنت في تدليس التسوية هو أن يسقط ضعيف بين ثقتين قد التقيا، فهو يسقط ضعيفا بين ثقتين التقيا، فيجوز الإسناد ويستر العيب الذي في الإسناد ويسوي الإسناد. فهذا البقاعي يقول: سألت شيخنا، يريد به الحافظ ابن حجر، هل تدليس التسوية جرح؟ قال: لا شك أنه جرح، فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور. فقلت البقاعي: هل كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. يقول: إلا في حق من يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. هذا نقله الصنعاني في توضيح الأفكار في الأول 338 إلى 339. وقال العلائي في كتاب التحصيل: ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع، يعني تدليس التسوية، انظر أكثر، انظر كلمة أكثر هنا، وقد وقع فيه جماعة من الأئمة ولكن يسيرا، يسيرا، وإنما هم يضعفون من أكثر من هذا النوع. قال: ولكن يسيرا كالأعمش والثوري، وممن نقل عنه فعل ذلك بقي بن الوليد والوليد بن مسلم والحسن بن ذكوان، وقد نقل الذهبي عن أبي الحسن بن القطان في بقية أنه يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح عنه مفسد لعدالته، هكذا يقول أبو الحسن بن القطان. وعلق الذهبي على هذا بأنه صح عنه، قال: قد صح عنه أنه يفعله، وكذلك صح عن الوليد بن مسلم وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، هكذا يقول الذهبي، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، وهذا أمثل ما يعتذر به عنهم. نقل هذا العلامة حماد الأنصاري في التدليس والمدلسون الثاني 93 إلى 99 شاملة. عرفت؟ فهكذا اعتذروا عن هؤلاء الأئمة، إما أنهم فعلوا ذلك يسيرا، وإما أنهم يعني يظنون بهم أنهم لا يسقطون ضعيفا عندهم، لكن قد يكون ضعيفا عند غيرهم ويعتذرون عنهم بذلك. للفائدة، البقاعي هذا الذي نقل عن الحافظ ابن حجر هو إبراهيم بن عمر ابن حسن برهان الدين البقاعي الشافعي المحدث المفسر العلامة المؤرخ، أخذ عن أساطين عصره كابن ناصر الدين وابن حجر، من تصانيفه تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي، توفي بدمشق سنة 885 هجرية. انظر الضوء اللامع للسخاوي، أنا نقلت هذه الترجمة من مقدمة كتاب يعني في الرد على ابن عربي، لكن ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي. الفائدة الخامسة، قال الإمام الذهبي في الميزان: في ترجمة الأعمش سليمان ابن مهران الكاهل الكوفي الأعمش قال أبو محمد أحد الأئمة الثقات عين يعني رواه الجماعة قال عداده في صغار التابعين ما نقموا عليه إلا التدليس. قلت يعني الذهبي ذكر كلاما ثم قال قلت هذا كلام مهم وهذه قاعدة في أحاديث الأعمش قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به أو ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس ها؟ إلا في شيوخ له أكثر عنهم إلا في شيوخ له أكثر عنهم يعني هنا ما تنظر للعنعنة كإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي وابن أبي وائل وأظن كلمة ابن هذه زائدة إنما يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال هكذا يقول الإمام الذهبي في الميزان في الثاني 174-175 طبعة دار الفكر فهذه قاعدة في أحاديث الأعمش صحيح أنهم نقموا عليه التدليس كما قال الإمام الذهبي هو مدلس ولكنه إذا روى عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وعن أبي وائل شقيق بن سلمة وعن أبي صالح السمان فهنا لا ينظرون للعنعنة فهنا لا ينظرون إلى عنعنته لأن هؤلاء شيوخ أكثر عنهم جدا ولا يستغرب منه الرواية عنهم نعم هذه الفائدة الخامسة الفائدة السادسة قال الحافظ في تدليس الشيوخ كقول الخطيب أخبرنا هذا الذي ذكرته لكم عن الأعمش رأيت الشيخ ربيعا في موقعهم هذا موقع الشيخ ربيع يذكرونه له في الفوائد يذكرون من الفوائد التي يستخرجها الشيخ هذه القاعدة التي ذكرها الذهبي فالشيخ يقر هذا الكلام يقر هذا الكلام نعم قال الحافظ في تدليس الشيوخ كقول الخطيب أخبرنا الخطيب الذي هو أبو بكر الإمام أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن ابن علي التنوخي وأصله من البصرة انظر ماذا قال الخطيب علي بن أبي علي البصري فذكره فقد ذكره بما عرف به يعني بصري ولكنه لم يشتهر بذلك وإنما اشتهر بكنيته واشتهر أبوه باسمه واشتهر أبوه باسمه فهو أبو القاسم ابن المحسن أبو القاسم ابن المحسن لكن انظر للخطيب ماذا صنع قال أبو علي قال أخبرنا علي سماه بدل ما يكفيه وهو مشهور بالكنية وهنا سماه وأبوه مشهور باسمه كناه فقال ابن أبي علي واشتهر بنسبتهما إلى القبيلة تنوخ لا إلى البلد البصرة انظر فانظر إلى هذا الفعل النكت الثاني صفحة 616 قال الشيخ العلامة ربيع هو علي بن المحسن ابن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي ولي القضاء في عدة نواح وصنف الكتب المفيدة مات سنة 447 هجرية تحقيق النكت الثاني صفحة 616 يعني انظر لهذا النوع من التدليس كما يذكر الحافظ ابن حجر وبعض العلماء يقول إن الذي يفعله الخطيب رحمه الله تعالى يعني إن الخطيب رحمه الله لم يذكر هذا يعني بقصد التدليس لم يفعل هذا يتصرف هذا التصرف بقصد التدليس وإنما يفعل ذلك تفننا رحمه الله فإنه مكثر من الشيوخ وليس في حاجة يعني إلى أن يعني يدلس لكي يكثر المشايخ فهو يعني عنده شيوخ كثر وإنما يفعل ذلك تفننا تفننا، وهذا اعتذار طيب يعني. الفائدة السابعة والأخيرة، قال الحافظ ابن حجر في النكت: وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الإمام الأعظم الشافعي، ثم النسائي، ثم الدارقطني، ثم نظم شيخ شيوخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في ذلك أرجوزة. انظر كيف أثني على الذهبي شيخ شيوخنا. وتبعه بعض تلاميذه وهو الحافظ أبو الحافظ أبو محمد أحمد بن المقدسي، فزاد عليه من تصنيف العلائي شيئا كثيرا مما فات الذهبي ذكره. نعم فات ذكره الذهبية، نعم فات ما فات الذهبية ذكره. نعم ثم ذيل شيخنا حافظ العصر أبو الفضل ابن الحسين في هوامش كتاب العلاء أسماء وقعت له زائدة، ثم ضمها ولده العلامة قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة الحافظ ابن الحافظ، انظر إلى من ذكره العلاء، هذا أبو زرعة ابن العراقي، وهذا الذي ذكره أول أبو الفضل بن الحسين هذا العراقي. نعم قال: ضمها ولده العلامة قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة الحافظ ابن الحافظ يعني ابن العراقي إلى من ذكره العلاء، وجعله تصنيفا مستقلا، وزاد من تتبعه شيئا يسيرا جدا، وعلم بما زاده على العلاء زايد حرف الزين يعني زيادة الله أعلم علم زايد. وأفرد المدلسين بالتصنيف من المتأخرين المحدث الكبير المتقن برهان الدين الحلبي سبط بن العجمي غير متقيد بكتاب العلاء، فزاد عليهم قليلا، فجميع ما في كتاب العلاء من الأسماء 68 نفسا، وزاد عليهم ابن العراقي 13 نفسا، وزاد عليهم الحلبي 32 نفسا، وزدت عليهم 39 نفسا، فجملة ما في كتابي هذا 152 نفسا. هكذا يقول الحافظ في الأول 14 إلى 15 في شاملة. وكما ذكرت لكم الشيخ حماد عنده التدليس والمدلسون، وكتب أيضا الشيخ محمد آدم الأتيوبي حفظه الله ورعاه أرجوزة في هذا الباب أو في هذا النوع، وشرحها الجوهر النفيس والجليس الأنيس. نعم وكعادته يجمع ويعني يغنيك عن البحث وعن التتبع كثيرا. هذا الرجل كأنه سبحان الله ممن قيل فيهم جمع فأوعى، جمع فأوعى حقا يعني، وبأسلوب حسن طيب سهل على طلبة العلم، حفظه الله وأبقاه مفيدا للطلبة، وبارك الله فيكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.